في دنيا العلاقات ما بين الناس، أي مشكلة بتحصل أو أي انهيار لعلاقة من العلاقات، سواء كانت علاقة رحم أو علاقة ابن مع والديه أو علاقة زوجية أو علاقة أخوة أو علاقة شراكة أو عمل أو ما شابه، بيبقى في بداية شرارة هي التي تسبب هذا الانهيار. هذه البداية هي الظن السيء. الظن السيء ظن، احتمال، أمور ليس عليها دليل، ليست يقينية. بتعمل بعض الخيالات في ذهن أحد الأطراف، هذه الخيالات يبدأ يتخذ من ورائها موقف غير مبني على شواهد أو أدلة صحيحة، وبالتالي يجلب الظن السيء بعده كثير من الشرور كما سنعلم الآن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الآداب والأخلاق التي يؤدب بها عباده المؤمنين، سورة الحجرات، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. نداء للمؤمنين، لأن ما بعده يحقق إيمانهم، سواء فعل ما بعده، ما بعد هذا النداء، أو اجتناب ما بعد هذا النداء يحقق ويكمل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يبقى أكثره يجب علينا أن نجتنبه. وهنا فعل أمر، يعني ده مش فضل منك ولا ده حاجة تطوعي، ده أنت واجب عليك أنك تجتنب هذا الظن، خاصة الظن السيء، واجب عليك تجتنبه وتجعل بينك وبينه سبلا، كما سنعلم أيضا إيه السبل اللي تجعلها بينك وبين الظن السيء حتى لا تقع في عاقبة سيئة. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. يبقى كثير الظن يجب علينا أن نجتنبه، وهذا البعض أو هذا الكثير إثم، ذنب مع أنك لم تمارسه. نعم، ليه؟ لأنه يجلب ما بعده، لأنه يؤدي إلى عدة شرور. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بعده: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يبقى بداية التجسس الظن السيء، حطيت في بالك فكرة سيئة عن أخوك، أو حط في باله فكرة سيئة عن زوجته، أو هي حطت في بالها فكرة سيئة عن زوجها، يعمل إيه؟ يبدأ يحقق الفكرة دي، ما عندوش أدل، يدور على أدل. هيدور إزاي؟ يتجسس عليه ويعمل له اختبارات ويصنع له شراك وشبك عشان يقع، عشان لما يقع يقول: شوف ده كلامي فيه، ده رأيي فيه من زمان، ده اللي أنا توقعته منه. توقع السيء ووجهه في اتجاه السيء فوجد النتيجة السيئة. عشان كده الظن هو بداية التجسس وبداية الغيبة بيتجسس عنه. وأي واحد فينا له عيوب وأي واحد فينا له عورات، فلما يقع أو يظفر بعيب من عيوبه يبدأ ينشره فيتكلم بعيوبه بين الناس، فدي تبقى اسمها غيبة، فيقع في مظالم العباد اللي هو الوحل، اللي للأسف الإنسان لو أقبل به على أخراه تبقى مشكلة كبيرة جدا، لأن دي حقوق عباد لا تغفر بالصلاة ولا بالصيام، وإنما يجب على الإنسان أن يتحلل من غيره في هذه المظالم. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام نظر يوما للكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك. الكعبة مقدسة عند كل المسلمين، لها حرمة. عشان كده لما كان واحد يحب يهرب من الموت أو من عدو يلحق به أو من عقوبة، يقول لك إيه؟ معلق بأستار الكعبة، من هبتها وقدسيتها عند الناس، اللي يتعلق بيها ياخد من قدسيتها، يتحمى فيها. فالرسول بيقول للكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة. شوف لما يقول لك الكعبة اتهدمت، ده أمر مرعب جدا، ده أمر يخلي أي مسلم ما ينامش. أهو الأعظم من كده إن مسلم يتأذى في إيه؟ في حاجة من اللي أقولها دلوقتي. إن الله حرم منك واحدة إنها تهدم أو يغفر جوارها، كل ده من حرمة الكعبة، وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. ربنا حرم من الكعبة حرمة واحدة، هي حرمتها واحدة، إنما المؤمن دمه حرام وماله حرام. ووضعيته في ذهنك وصورته الذهنية فيك أنت برضو حق عليك أنك لا تظلمه فيه. شفتي كرامة المؤمن عند الله، أنه حتى بيحمي المؤمن في أذهان الناس. وأن يظن به ظن السوء، حرام عليك أنك تظن بأخيك المسلم ظنا سيئا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ليه؟ لأنه مبني على خيالات، على أوهام، مبني على تخمينات، مبني على معادلات مش واضح ولا صريح ولا في أدلة ولا برهان. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. عشان كده الرسول قال بعدها نهى عن الشرور اللي الظن بيؤدي ليه، قال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى الظن السيء يؤدي للتجسس والتحسس والغيبة والتقاطع والسعي في أعراض الناس بحمل ثقيل لا يستطيع الإنسان أن يحمله بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. لذلك في حديثة الإفك ربنا سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين عتاب شديد جدا، قال سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ألم يكن من الأولى بأهل الإيمان، بدلا من أن هم يتنقلوا الخبر. شوف عبد الله بن أبي بن سلول قال إيه، سمعت اللي حصل، عرفت اللي وصلنا إليه، كان الأولى بيهم أن يغلبوا الظن الحسن. وربنا قال إيه، بأنفسهم خيرا، بأنفسهم خيرا، لأن المؤمن ده عامله كأنه هو أنت، لا تفعل معه إلا ما تحب أن يفعل معك، ولا تتكلم عنه إلا بما تحب أن يتكلم عنك به. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. دخل أبو أيوب الأنصاري على زوجته في حادثة الإفك، فقالت له: يا أبا أيوب، أسمعت ما قيل؟ عرفت اللي حصل؟ قال: نعم، وذلك الكذب. مش نعم وخلاص، ده نعم وده كذب عمره ما يحصل. ثم قال لها سائلا: أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ أنت ممكن تعملي التهمة التي اتهمت بها أم المؤمنين عائشة؟ قالت: لا والله، ما كنت لأفعل ذلك. قال: فعائشة أفضل منك. لما أنت نفيت التهمة عن نفسك لا تتخيل أن ممكن تعمليها في يوم من الأيام وعائشة أفضل منك، إذن هي لا يمكن تعمل حاجة زي كده. شفت المجتمع لما يكون مجتمع نظيف وطاهر وتقي ويخاف الله، بيبقى نصب لكل مؤمن من إخوانه المؤمنين مدافعين يدافعون عنه ويذكرونه بالخير إذا وجد من يذكره بالسوء. وهذا كله نتاج الظن الحسن الذي هو حق المسلم على المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يؤلف بين قلوبنا. وصل اللهم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.